خلينا تحت هذا عشان هنا بارد، الجو بارد، الجو بارد، الجو بارد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثاني هذه الليلة هو عن رواتب الصلوات الخمس، والصلوات الخمس لها رواتب، درس هذه الليلة عنها. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيتي، يعني فصلاها في بيته. فالحديث هذا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه روى أنه كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي أصحابه معه الرواتب الآتي: فكان يصلي ركعتين قبل صلاة الظهر وركعتين بعد صلاة الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد صلاة المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء. هذه هي الرواتب. وجاء في حديث أم حبيبة أن الراتبة قبل الظهر أنها أربع ركعات. ففي حديث أم حبيبة: من صلى أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر بنى الله له بيتا في الجنة. فحديث أم حبيبة فيه زيادة ركعتين قبل الظهر، والزيادة من الثقة مقبولة. إذا جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما صحيح وأحدهما فيه زيادة عبادة أو بزيادة حكم من الأحكام، فهذه الزيادة أتت عن طريق ثقة ورواها ثقة من الثقات فهي مقبولة، لأن هذا الثقة حفظ أكثر مما حفظ الأول الذي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فمثلا ابن عمر رضي الله عنه لم يحفظ إلا ركعتين، لكن أم سلمة حفظت أربع ركعات، فكل منهما ثقة، ولكن أم سلمة عندها زيادة ركعتين قبل الظهر. ولعل في هذا حكمة أيضا، أن مثلا من كان عنده ضعف أو كان عنده شغل أو نحو ذلك فاكتفى بركعتين أنه قد أدرك السنة، أنه قد أدرك السنة. وأما من سهل أمره ولم يشغله عن الصلاة شاغل لا مرض ولا غير ذلك فصلى الأربع فقد أيضا أتى بالسنة، فكل منهما أتى بالسنة. فمن صلى ركعتين لا يقال إنه لم يأتي بالراتبة ولم يأتي بالسنة، لا، يقال أتى بها، ولكن هذاك أكثر فقط، وإلا فقد أتى بذلك. ولهذا ورد في بعض الأحاديث، ورد في الصحيحين أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى فقراء الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور أهل الأموال ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويفعلون الطاعات والعبادات، إلا أن لهم فضول أموال ينفقون منها وليس لدينا مال ننفق منه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على عمل إذا عملتموه إذا عملتموه لم يلحقكم إلا من عمل مثل عملكم. فقالوا بلى يا رسول الله. فقال تقولون دبر كل صلاة مكتوبة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في بعض روايات الحديث أنها لا تقال إلا 20 مرة، فمن أتى ب33 فقد أتى بالسنة، ومن أتى بال20 فقد أيضا أتى بالسنة. وهذا يرجع أيضا إلى التخفيف، فأنت ترى أن الصلاة 4، الصلوات الظهر والعصر والعشاء 4، ولكن المسافر خففت عنه الصلاة فصار القصر في حقه، يصلي الرباعي يصليها ركعتين، وهو بصلاة ركعتين قد صلى الظهر وقد صلى العصر وقد صلى العشاء. فالله تبارك وتعالى خفف عنه لأجل حاجته إلى الراحة. فالمهم من هذا أن من صلى قبل الظهر 4 ركعات فقد أتى بالسنة، ومن صلى قبلها ركعتين فقد أتى بالسنة. فهذه الرواتب التي جاءت في هذا الحديث أنها ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر بعدها، وركعتين بعد الجمعة أيضا. الجمعة ورد فيها 3 أحاديث، ورد فيها أنها ركعتان وأنها 4 وأنها 6. فمن صلى ركعتين فقد أتى بالسنة، ومن صلى 4 فقد أتى بالسنة، ومن صلى 6 فقد أيضا أتى بالسنة. كل ذلك سنة، وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المغرب، بعد المغرب ركعتين وركعتين بعد العشاء. فهذه هي الرواتب، هذه هي الرواتب التي مع الصلوات المفروضة. وينبغي للإنسان أنه لا يدع هذه الرواتب، ما ينبغي للإنسان، هي ليست بواجبة وتركها ليس بمحرم، ولكن تاركها محروم جدا، وقد فاته فضل عظيم وفاته أجر كبير. فلا ينبغي مثلا للإنسان أنه يدع الرواتب هذه، فلها فوائد، ومن فوائدها أنها ترقع الفرائض. الفرائض يمكن يكون فيها خلل ويمكن يكون فيها نقص، فهذه النوافل وهذه الرواتب ترقعها وتكملها. فهذا من فوائدها أن كل عبادة واجبة ومعها عبادة مستحبة من جنسها، أن هذه العبادة المستحبة أنها ترقع العبادة الواجبة. فمثلا صيام 6 من شوال هذه تكمل صيام شهر رمضان، والحج التطوع يكمل الحج الواجب، والرواتب رواتب الصلوات تكمل فرائضها، وهكذا. يعني نوافل العبادات هذه تكمل. فالواجبات هي رأس المال وأساس المال للإنسان، هي الفرائض التي فرض الله عليه. وهذه مكاسب هذه النوافل، من صلاة ومن صدقة تطوع، ومن صوم تطوع، ومن حج تطوع. هذه نوافل ومكاسب يكسبها المسلم، وتكون زيادة في حسناته وترقيعا لواجباته. والرواتب هذه لها أوقات كأوقات فرائضها. فلو مثلا الإنسان دخل المسجد قبل الزوال، قبل أن تزول الشمس، ثم صلى ركعتين ولو نوى بهما الراتبة، صارت نفلا مطلق ولا تكون راتبة. لماذا هذا؟ قال لأنه لم يدخل وقتها، ما يدخل وقتها إلا إذا دخل وقت أصلها، إذا دخل وقت الفريضة. تصلي النافلة، تصلي الراتبة قبل أن يدخل وقتها، هي نعم صلاة وأنت مأجور عليها، لكنها ما تقوم مقام الراتبة، ليست راتبة. فأنت إذا دخلت وصليت مهما صليت من الصلوات قبل أن تزول الشمس فهذا لا يعتبر من الرواتب، بل إذا زالت الشمس سواء عاد أذن أو لم يؤذن، الوقت لا يدخل بالأذان، الوقت له زمن يدخل فيه، إذا دخل الوقت أذن أو لم يؤذن فأنت تصلي راتبة الظهر. كذلك الراتبة التي بعد الصلاة لا يدخل وقتها إلا إذا صليت الفريضة. فلو إنسان مثلا قال أنا إنسان مستعجل وأريد أني مثلا أصلي راتبة الظهر قبلها الأولى والتي بعدها، أريد أن أصليها قبل الصلاة، قلنا صلاتك الراتبة التي بعدها بعد الصلاة قبل الصلاة ما صحت راتب، ليست في راتبة، لو صليت مهما صليت من الصلوات. فهذا تطوع ونفل مطلق ولك عليه أجر، إلا أنه لم يقم مقام الراتب. فالراتبة التي قبل الصلاة تصلى إذا دخل وقت الصلاة، والراتبة التي بعد الصلاة تصلى إذا صليت الصلاة، إذا صليت تلك الفريضة دخل وقتها. فأنت مثلا راتبة الظهر لا يدخل وقتها، الراتبة الأخيرة التي بعدها لا يدخل وقتها إلا إذا صليت الظهر، إذا سلمت من صلاة الظهر دخل وقت راتبة الظهر. العصر ليس له راتبة، العصر ليس له راتبة لا قبله ولا بعده، أما بعده فهو وقت نهي كما تقدم، وأما قبله فليس براتبة، ولكن ورد في هناك حديث أنه من صلى أربعا رحم الله امرأة صلى قبل أربعا قبل العصر، رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر، ولكن هذه ليست رواتب، هذه ليست من الرواتب في شيء، هذا نفل مطلق، نفل مطلق ليس من الرواتب. فالرواتب أربعا قبل الظهر كما صح في حديث أم حبيبة، وركعتين بعدها يعني بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، ويستمر وقت الراتبة حتى تخرج وقت الصلاة. ما هو لازم انك تقرنها معها وانك تصليها بعد الصلاة مباشرة او بعد الذكر مباشرة، لا، حتى لو الانسان مثلا خرج الى بيته وتوضأ وصلى بعد ذلك فقد صلى الراتبة، ما دام ان وقت الفريضة ما خرج فايضا وقت راتبتها لم يخرج. فلو لم تصلي راتبة الظهر إلا آخر وقت الظهر فهذا وقت راتبة الظهر الأخير. وهذه الرواتب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر روي أنه كان لا يصلي، إذا سافر صلى الله عليه وسلم بحج أو عمرة أو غزو أو جهاد فكان لا يصلي تلك الرواتب إلا راتبة الفجر، إلا راتبة الفجر. وهذه رخصة من الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا يعني شرع قصر الصلاة، شرع أن الرباعية تقصر إلى ركعتين، تقصر إلى ركعتين. إذن ليس من يعني ليس من أن يصلي الإنسان أن يقصر الصلاة المفروضة فلا يصليها إلا ركعتين ثم يذهب فيصلي نوافل فيصلي الراتبة. ما دام أن الفريضة التي هي أعظم الصلوات وآكدها أنها قصرت من أربعا إلى اثنتين، فكيف أنت بعد ذلك تذهب فتصلي راتبتها؟ لا، ما دام أن الله رخص لك في ذلك فأيضا فأيضا كذلك أنك لا تصلي الرواتب. ولو صلىها الإنسان ما في هذا الشيء، ولكن الاتباع أولى، الاتباع أولى. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام لا يصليها ويتركها، فالأفضل للإنسان والأولى بالإنسان أنه لا يصلي الرواتب. ولكن ليس معنى هذا أنه لا يتنفل أبدا، لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته. يغلط كثير من أهل العلم يظن أن الإنسان حتى إذا سافر أنه لا يصلي إلا الفرائض فقط والوتر، وما عدا ذلك لا يصلي. لا لا، يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى على الراحلة وهو سائر، يترى يصلي في ذلك. لكن الذي يترك هي الرواتب المتعلقة بالفرائض، هذه هي التي تترك الأولى تركها. أما النوافل التي لا علاقة لها بالفريضة، صلاة الليل أو النفل المطلق أو غير ذلك أو الوتر الطويل، هذا كله لا علاقة له بالصلاة المفروضة، يصليها الإنسان وهو مسافر. فكان صلى الله عليه وسلم كما تقدم يصلي هذه النوافل، يصلي وهو على الراحل، وهو على راحلته، يعني من كثرة عبادته ومن كثرة يعني صلى الله عليه وسلم صلاته، أنه حتى في حال السير وهو على راحلته كان يصليها. وها المغرب ركعتين بعدها، المغرب ركعتين بعدها. أما الركعتان اللتان قبلها فهذه ليست براتبة، ليست براتبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال الراوي ثم قال لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني كراهية أنهم يتخذونها راتبة، هذا معناه كراهية يجعلونها من الرواتب التي لا تترك. وإنما ينبغي للإنسان أن يصليها مرة ويدعها مرة، يصليها ولكنه لا يداوم عليها، بل يتركها أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بتالج لمن شاء. قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني راتبة. فهذه هي الرواتب، الرواتب 12 ركعة، الرواتب 12 ركعة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، 12 ركعة. هذه هي رواتب الصلوات الخمس، وهي من أفضل النوافل، هي من نوافل العبادات وليست من الواجبات، فتركها ليس بمحرم، وإنما من تركها فهو رجل محروم، قد فاته يعني خير كبير جدا وفضل عظيم. ولكنها مع هذا ليست من الواجبات وإنما هي من المستحبات. فقوله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، يعني أن الرواتب هذه ينبغي للإنسان أن يصليها في البيت، ينبغي الرواتب هذه أن يصليها الإنسان في بيته، فصلاتها في البيت أفضل لأمور. أولا هذا فيه يعني أكثر إخلاص، أكثر إخلاص لله تبارك وتعالى في هذه العبادة. فالرجل إذا صلى في بيته ولا يراه الناس ولا يسمعونه ولا يشاهدونه، فبهذا من كمال الإخلاص وكمال التوجه إلى الله تبارك وتعالى ما لم يكن يصليها في المسجد. الأمر الثاني أن الصلاة في البيت نور، الصلاة في البيت نور، لأن الصلاة تحضرها الملائكة وفيها ذكر الله وفيها تلاوة القرآن وفيها الركوع والسجود، وفيها يعني كمال التذلل والخضوع لله جل وعلا. فلا ينبغي الإنسان أن يحرم بيته من هذه الفضائل، ينبغي للإنسان أن يصلي، أن يكون له صلاة في بيته، صلاة في بيته. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبور، يعني يأمر بالصلاة فيها، لأن المقبرة عادة أنه لا يصلى فيها، المقبرة لا تصح الصلاة ولا تجوز فيها. وهو يقول: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور لا يصلى فيها، لا بل صلوا. فينبغي للإنسان خصوصا الراتبة الأخيرة، الراتبة الأخيرة، وإلا الراتبة الأولى ينبغي أن تكون في المسجد، لأجل أن الإنسان يطول انتظاره للصلاة، يطول انتظاره للصلاة. فالإنسان كما سبق في الحديث الأول أنه في صلاة ما انتظر الصلاة، ولكن ينبغي أنه بعد الصلاة أنه يذكر الله تبارك وتعالى في مكانه، يعني في المسجد الذي صلى فيه، ثم بعد ذلك يرجي صلاة النافلة إلى بيته. وفي هذا أيضا من الفوائد أن أهل البيت إذا رأوا الإنسان يصلي أولا يتعلمون منه، يتعلم منه الصغار ويتعلم منه الجهال ويقتدون به. رب البيت وصاحب البيت هذا قدوة، قدوة في الخير وقدوة في العمل الصالح، كما والعياذ بالله أنه قدوة في الشر إذا عمل الشر، إذا كان يعمل المعاصي أو يعني يتناول الأشياء المحرمة وكذا، يصير قدوة لمن يراه، خصوصا الصغار الذين يرونه أنه مثال لهم وأنه قدوة لهم، يتبعونه في كل ما يعمل وكل ما يفعل. فإذا كان عمله الصلاة وعمله الطاعة صار أيضا هذا هو عمل الصغار. ولهذا تجد الأطفال أبناء المصلين وأبناء المحافظين على الطاعات، تجدهم أنهم يقلدون آباءهم وأمهاتهم في هذه الطاعات وفي العبادات. فالإنسان يعني في صلاته في بيته يحصل من ذلك خير كبير. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة. حفصة هذه هي أخت عبد الله بن عمر، شقيقته، شقيق خالهما عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وحفصة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين. المراد بالسجدتين يعني ركعتين، يعني ركعتين، فهو تارة تسمى ركعتين وتارة تسمى سجدتين، وكل هذا جائز، لأن الشيء يسمى ببعضه ويسمى بكله. فنحن إذا قلنا ركعتين يعني المراد سجدتين، وكذلك إذا قلنا سجدتين، ولكن غالبا أن الشيء ما يسمى إلا بأهم الأشياء فيه. فلما كان الركوع والسجود هو أهم وأعظم ما في الصلاة من أفعال، سميت الصلاة ركعتين أو أربع ركعات أو ثلاث ركعات، كما تسمى أيضا كما يقال سجدتين وثلاث سجدات. فهي تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، بعدما يطلع الفجر، وكان ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذه يعني ساعة ذكر وساعة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم يخلو فيها. ولهذا قال تبارك وتعالى: والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا الوقت الإنسان يكون فيه مشتغلا بذكر الله تبارك وتعالى، لأنه من أفضل الأوقات، هذا الوقت وقت السحر هذا من أفضل الأوقات وأجله. فكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليه في هذا الوقت أحد. فحفصة رضي الله عنها تقول أنه إذا طلع الصبح، يعني إذا بان الصبح الثاني إذا بان الصبح الثاني يصلي ركعتين أو سجدتين خفيفتين. ولهذا ينبغي أن تكون راتبة الفجر خفيفات، ركعتي الفجر ينبغي أن تكون خفيفتين ما يطول فيهما الإنسان. ولكن ما هو معنى خفيفتين يعني ينقرهما نقرا، وإنما معناه أنه لا يطيل فيهما، لا يطيل فيهما القراءة، ويطيل فيهما الركوع، ويطيل فيهما السجود، ويطيل فيهما القيام. يصليهما خفيفتين ولكنهما تامتان، تامتان بقراءتهما وركوعهما وسجودهما وغير ذلك من الأقوال والأفعال. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بهاتين الركعتين أو السجدتين، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، كما كان يفعل ذلك أيضا في ركعتي المغرب، في ركعتي راتبة المغرب. والحكمة والله أعلم في ذلك أن هاتين السورتين أنهما مشتملتان على التوحيد، على التوحيد والإخلاص، وإخلاص العمل وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. والمسلم محتاج أن يجدد توحيده وينمي توحيده، أن ينميه كل وقت، ولكن في أول النهار وفي أول الليل آكد، في هذين الوقتين الذي هو أول النهار وأول الليل آكد من غيرهما. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين قل يا أيها الكافرون، هذه سورة براءة، هذه سورة براءة، وقل هو الله أحد تشتمل على صفات الله تبارك وتعالى، على صفاته الحسنى. فالأولى قل يا أيها الكافرون، هذه جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد نريد أن نعبد إلهك مع آلهتنا، وأنت تعبد آلهتنا مع إلهك، مع إلهك. فأنزل الله هذه السورة، هذه البراءة عن دينه، من دينه عن دينه. فقال جل وعلا قل، يعني قل لهم يا محمد، قل الأمر بالقول للنبي عليه الصلاة والسلام، قل يا أيها الكافرون. شوف كيف، ما قل يا أيها الناس، لا، يعني كأنه يقول أنتم بطلبكم هذا وعملكم هذا أنتم كافرون. فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون من الأصنام ولا أنتم عابدون ما أعبد. كونكم تعبدون أصنامكم وتريدون أن تعبدون الله، ما عبدت الله، ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم واليدي. ما دام أن المسألة راجعة إلى هذا، إلى أنها إشراك بالله تبارك وتعالى، فأنا لا أشرك بالله، لديني التوحيد الخالص وعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأنتم لكم دينكم الشركي الذي هو عبادة الأصنام والأوثان. وأما الآية السورة الأخرى سورة الإخلاص من أعظم سور القرآن، فهي تشتمل على صفات الله تبارك وتعالى، قل هو الله أحد، إفراد الله تبارك وتعالى بالأحدية بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد المقصود الذي يقصده الناس بحوائجهم، يقصدونه ولا يقصدون غيره، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا ولده أحد ولا هو يلد أحد جل وعلا. وتعالى عما يقول الكافرون، ولم يكن له كفوا أحد، ما له شبيه ولا له نظير ولا له ند ولا له مثيل جل وعلا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. فالسورتين هذه السورتين هذه من أعظم سور القرآن، مشتملة على أصول الدين. ومن هذا صار المسلم يستحب له، ما هو يجب، لكن يستحب له أن يقرأ بهما في ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أنه إذا لم يقرأ بهما بهاتين السورتين أن يقرأ بآيتين آية في سورة البقرة والأخرى في سورة آل عمران. ومعنى هاتين الآيتين شبيه بمعنى هاتين السورتين. فالآية التي في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذه فيها كمال الإيمان، كمال الإيمان بالله وكتبه ورسله وعدم التفريق بين أحد منهم. والآية الأخرى في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة وهي لا إله إلا الله، وهذه هي كلمة السواء، إلى كلمة يعني نستوي نحن وأنتم فيه، ما نعبد لا عيسى ولا نعبد العزير ولا نعبد الملائكة ولا مريم ولا غير ذلك، ما نعبد إلا الله جل وعلا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا أنتم تعبدوننا ولا نحن نعبدكم، كلنا لا نعبد إلا الله جل وعلا. فهاتين الآيتين قائمتان مقام السورتين المذكورتين. فالمهم من هذا أنه من أهم ما يكون ركعتا الفجر ويقرأ فيهما هذا. فقالت حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين متى؟ بعد ما يطلع الفجر، لأنه بعد طلوع الفجر